يقول السائل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: لا توتروا بثلاث أو أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة بالمغرب ولا تشبهوه بصلاة المغرب. قل صحة هذا الحديث. هذا الحديث فيه كلام وأيضا ورد على وجوه مختلفة مما يعني يضعفه، وقد ورد الإيتار بثلاث بل الإيتار بواحدة، وردت أحاديث صحيحة الإيتار بواحدة والإيتار بثلاث، وأيضا كما ذكر بخمس وسبع وتسع، وكان وتره عليه السلام 11 ركعة، وأوتر في بعض الأحيان كما في حديث عائشة أنه أوتر بتسع وأوتر بسبع، وربما سرد السبع كلها، يأتي بسبع ركعات متتالية لا يسلم فيها ولا يجلس إلا في آخرها، وكذلك في الخمس إذا أوتر بخمس يسردها جميعا ولا يسلم إلا في آخرها ولا يجلس أيضا إلا في آخرها. أما إذا أوتر بتسع فقد ورد أنه يجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة يوتر بها ويسلم بعدها، وورد الإيتار بواحدة. وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما أوتروا بركعة واحدة، وهذا يحتاج إليه الإنسان في حال العجز، في حال الضعف، في حال المرض، في حال سفر أو ضيق الوقت، قد لا يستيقظ إلا مع أذان الصبح فيأتي بركعة واحدة. وأما الثلاث يعني يوتر بها، وأيضا ورد على هيئات، إما أن يسرد الثلاث سردا ولا يجلس إلا في آخرها ويسلم في آخرها، وهذا المشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه، وبعضهم بل يرى أنه يصليها كهيئة المغرب، يصلي ركعتين ولا يجلس ثم يقوم ويأتي بالثالثة ويجعلها وترا ويسلم بعدها. والمشهور أنه يوتر بركعتين، يصلي ركعتين ويوتر بالثالثة، يصلي ركعتين ويسلم منهما ويوتر بالثالثة. فعلى كل حال هذه كلها أهل العلم يقولون كلها صور للوتر صحيحة وصفات للوتر صحيحة، أي شيء منها فعلته وعملته فأنت على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل لولي المرأة أن يرفض الخاطب وذلك لفرق السن حتى ولو وافقت المخطوبة؟ ليس من حقه، إذ كان مجرد فارق السن، ثم أيضا حسب الفرق، إن كان فرق كبير وقد يقترن أيضا بنوع آخر، قد يكون مع فارق السن ضعف في الرجل، يعني قد يكون في أمراض أو شيء من هذا أو ما إلى ذلك، والبنت مثلا يعني قد لا تدرك مصلحتها، أما فلا بد يعني معرفة الفرق، الفرق يعني كبير جدا، وأيضا ليس مجرد الفرق بل يكون معه يعني يعرف من حالها أنه قد يكون عنده شيء من الأمراض، بحيث أن هذه المرأة مسكينة تتورط فيه. فكان أما إذا كان في صحة تامة وجيدة وقد يكون بينهما فرق من السنين والمرأة عاقلة مدركة واختارت، فينصحها نصيحة لا يفرض عليها، يعني ينصحها ويقول لها، خاصة الأب. أما إذا كان مثل غير الأب، أخ أو عم أو ما إلى ذلك، فلا شك دوره أقل، أما الأب فأكثر نصحا في الغالب لابنته، فإذا نصحه وبين رأيه وقال يترك لها الخيار، إذا كانت أهلا لحسن الاختيار يترك الخيار لها. أحسن الله إليكم. يسأل عن أحاديث مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا؟ هذه أيضا من الأحاديث المختلف فيها، يعني قيل الجمهور يرون أنها ثابتة صحيحة لأنه ورد بعدة صيغ: من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، وورد من حديث أبي هريرة ومن حديث أم سلمة ومن عدة طرق، فجمهور أهل العلم يرجحونه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه مشهور في هذا على خلاف هذا، وأنه في الحديث حديث طلق بن علي أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مس الذكر قال: إنه بضعة منك، يعني جزء من البدن. ما وورد أيضا عن السلف رضي الله عنهم أيضا أثر تدل على أنهم يعني أحدهم يقول: لا أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، يعني أنه لا يرى. فلذلك بعض العلم يقرنه بالشهوة، إذا مس ذكره أو فرجه بشهوة فيرى أن الشهوة هي المؤثرة لا مجرد المس. أحسن الله إليكم. يقول: هل نفرح بما يصيب الكافرين من مصائب وكوارث؟ لا شك أن المسلم يفرح. الله سبحانه وتعالى قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالحمد شكر لله، فالله سبحانه وتعالى، وهذا من الولاء وحسن الولاء والبراء من غير شماتة. يعني الشماتة شيء، لكن أنت خاصة إذا جمعوا بين الكفر والظلم، إذا كانوا كفارا ظلمة، فلا شك أن المسلم يفرح بما يصيبهم لعلها تكون موعظة وعبرة لقومهم وأيضا لمن يتابعهم ويقلدهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة السنة قبل الظهر وكذلك العصر؟ يقول: 4 ركعات بتسليمة واحدة. ورد هذا، ورد في بعض الحديث أنه يصلي 4 كهيئة الظهر، يعني يجلس في وسطها ولا يسلم مثل صلاة الظهر. ورد من حديث علي رضي الله عنه وغيره أنه يصلي 4 بتسليمة واحدة ويجلس في وسطها. ورد في قبل الظهر، ورد أيضا قبل العصر، فإذا عمل هذا الشيء فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: متى تكون الهجرة واجبة وإلى أي مكان يهاجر؟ الهجرة تكون واجبة، أولا الهجرة الصحيحة أنها حكمها باقي، أما ما ورد لا هجرة بعد الفتح فالمقصود الهجرة من مكة لما صارت دار إسلام، وإلا فقد وردت الحديث بأن الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى إلى قيام الساعة، فالهجرة باقية إذا احتاج إليها الإنسان. تكون واجبة إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه أو أيضا خاف على نفسه، إذا كان هدد قد الله سبحانه وتعالى يعني أخبر عن موسى عليه السلام: وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من، فخرج منها خائفة. فإذا هدد الإنسان في حياته وعرف أن وهو صاحب دعوة وشأنه وما إلى ذلك، ما يكون إذا كان سوف يؤخذ بعدل ويختص منه هذا شيء آخر، لكن إذا كان هناك من يكيد له ويمكر به من أعداء الدين وهو من أهل الدين والصلاح والدعوة، فإذا خاف أو خاف على دينه وعلى أهله وأولاده وأنه قد يعذبون ويفتنون ولا يصبرون فيهاجر. وهنا الهجرة تكون للمسلمين، يهاجر للإخوان المسلمين الذي ينبغي أن يحتضنوه، وهذا للأسف الآن هذا الأمر لم يعد، وكان ينبغي أن يبقى هذا الحكم، هذا حكم الله، وأن المسلمين يستقبلون إخوانهم الذين يطاردون ويعذبون في بلاد الإسلام يستقبلونهم، كما أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار، فأثنى على الأنصار وأنهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ومعروف قصة الأنصار مع المهاجرين رضي الله عن الجميع. فإذا لم يتيسر هذا وهو الآن للأسف لم يعد الآن، صارت المسألة جنسيات وتفريق بين المسلمين بالجنسيات ولم يعد للأسف، فهنا ينظر يتحرى المصلحة، قد يحتاج أنه مثل ما هاجر المسلمون إلى الحبشة من بلاد الشرك، لكن هاجروا من بلاد الشرك لا بلد رجل نصراني كما أخبر عليه السلام فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فإذا لاحظ أنه قد يجد دولة كافرة لكن عندهم شيء من العدل والإنصاف مع الأمن على دينه ودين أولاده وأخلاقهم وليس هناك شروط تفرض عليه، فيجتهد يعني يقارن ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخير الله في هذا كله. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا يقول يوجد ملابس بها صور حيوانات وكذلك دفاتر الأطفال والحقائب، يقول ما حكم هذه الصور؟ للأسف في بلادكم وفي بلادنا هذه بل وعمت في كل بلاد المسلمين الآن الملابس، الآن لو في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التفت تجد يعني هذه الصور والدعايات، وصارت كأنها دعايات للشركات والمؤسسات يعني على القمصان وهذا يعني أمر ذكرنا مرارا أن المسؤولية يعني خطيرة علينا كأفراد، بصفتنا أفراد لا تشتري هذا الشيء، لكن أحيانا المشتري يقول طيب السوق كله هكذا ما أجد، لا أكاد أجد شيء. يعني هذه الشركات خبيثة لها أهداف، يعني رأى ناس يخططون لهم أهداف، ونحن للأسف تجار لا أهداف ومسؤولين كذلك أنهم لا يبرون، وإلا فالشركة تجارية، الشركة إذا وجدت أن المتسوقين أو المستهلكين لهم شروط معينة لا تبالي، تريد مصلحتها أعرض عليها ما تريد ومستعدة تنفذ لك هي، لكن إذا أهملت ينفذون، إذا تركناهم استغلوا أهدافهم، فهذا خطر. ونسأل الله أن يوفق التجار أن يتقوا الله. فالتاجر له دور، ممكن يتفق خاصة التاجر الكبير يتفق مع المصانع ويصمم شيء يناسب المسلمين ويؤجر على هذا وتكون سنة حسنة، والتجار الصغار ممكن يذكرون الذين أكبر منهم ينصحونهم ويكسبون هذا الأجر، والمسؤولون أكثر تأثيرا، المسؤول مثل وزير التجارة أو وزير مالية أو وزير المسؤول عن الجمارك، هؤلاء لهم دور أكبر، يستطيعون بقرارات والتفاهم مع الدول المنتجة، وخاصة إذا كانت تأتي من بلاد المسلمين فينبغي أن يذكرون، وأحيانا قد يكون عن غفلة، يعني قد تكون بعض المصانع في بلاد المسلمين نوع من الغفلة ولا يرون أن جهل، جهل وغفلة. فالحاصل أن هذا ينبغي أن نجتهد في التخلص منه، إن كان في الملابس أو في الكتب وفي الكراسات وفي أشياء كثيرة من التي تقع بين أيدينا، يعني عمت بها البلوى وصارت البيوت ملآنة بالصور، نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم، يقول هل الهجرة من مكان الغفلة حتى ولو كان داخل الحي أو البلد يسمى هجرة؟ لا ما يسمى داخل البلد، لا، لأن الهجرة يعني وإن كان معناها اللغوي يعني أعم حتى من يعني الله سبحانه وتعالى قال في هذا الأشياء فهجرهم هجرا جميلا، فقد يكون الهجر بالكلام مثل ما ورد في هجر أصحاب المعاصي يهجرون بالمقال، فالحي كذلك ممكن تنتقل من حي إلى حي آخر، لكن لا يسمى هجرة حقيقية، يعني لأن الهجرة ترك البلد حقيقة بالنسبة للهجرة الحسية، وأما من حي إلى حي فهذا يعني تحول، ولا شك أن الإنسان قد يكون حي أفضل من آخر فتنتقل إليه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم شراء الكتب المفيدة والتي فيها أحاديث وآيات، يقول فيها قصص عن الرسول ثم جعل قوسين ووضع صاد يعني صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة والتابعين، يقول وبعد قراءة الأحاديث هذه والآيات يقول أضعها في المسجد للاستفادة للآخرين. أولا العلماء ينبهون على أنه إذا ذكر الرسول عليه السلام وكتابة ما ينبغي الاقتصار على حرف الصاد، وأيضا يقولون ذكرت في بهذا سابقا أشنع منه ما يكتب من صاد ولام وعين وميم صلعم، وهذه كلمة سيئة يقولون ما تليق بالنبي، لكن بعضهم يختزلها يقول هذا اختزال ولا يصلح، فينبغي لك أن تصلي على النبي عليه السلام في الكتابة، إذا كتبت فكل من قرأها لك أجر لأنك ذكرتها ويقولها كما كتبتها، فإذا هذه الكتب استفدت منها وتحققت أن الأحاديث والقصص الذي فيها سليم، ما هو يعني ما يصل لدرجة الوضع والكذب أو الضعف الشديد، فحسن. إذا أوقفتها في المسجد وجعلتها وقف أو إعارة، تجعلها إعارة إلى وقت ما لمن أراد أن يستفيد منها، لكن احرص أن لا تكون مهجورة، تابعها إذا كان في مسجد قريب منك أن لا تهجر، فأحيانا توضع الكتب تمضي عليها سنوات لا أحد يستفيد منها، ربما تكون في موضع آخر يستفاد منها. أحسن الله إليكم، يسأل عن كتاب نهج البلاغ، كيف يعني؟ يسأل عن سواء كتاب اسمه نهج البلاغ، نهج البلاغة ما أدري البلاغة كان يقصد، نهج البلاغة كتاب مشهور لكن يعني للجرجاني مشهور، لكن يعني إذا كان عليه مآخذ ما أدري الحقيقة، أنا كمرجح يرجعون إليها أهل العلم ويستفيدون منه، لكن إذا كان هناك شيء لا أذكر شيء في شأن نقده، نقد الكتاب. أحسن الله إليكم، يسأل عن الحجر الأسود، يقول أنه كان في موضع آخر وفي عهد عمر رضي الله عنه جعله في مكانه الحالي الآن، لا ليس قصد المقام، الحجر الأسود هو مكانه، إلا لما استولى القرامطة على لما دخلوا مكة في أوائل القرن قبل نهاية القرن الثالث، نهاية القرن الثالث دخلوا مكة واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى بلادهم حجر، ومكث عندهم يعني قريب من 20 سنة، وأعيد تقريبا سنة 318 أو كذا أو قريب من هذا التاريخ أعيد. وأما الذي يريده الأخ السائل المقام، فالمقام كان ملاصقا للكعبة، ملاصق لجدار الكعبة، المقام اللي الآن عليه الزجاج. ففي عهد عمر رضي الله عنه كأن الناس يصلون عنده ويزدحمون، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم واتفق رأيهم أنه يزحزح، ثم قيل إنه أعاده إلى الموضع الذي كان فيه أصلا، وأنهم وجدوا مقاسات في الكعبة وخيوط تدل على موضعه، وأخذوه بالمسافة التي أثرت مأثورة، وأنه أعاده إلى موضعه الذي كان فيه قبل أن أيضا أن يحول التحويل الأخير الذي حصل تقريبا قبل 50 سنة. فهذا بالنسبة للمقام. ولذلك بعض العلم يرى أنه ينبغي أن يعاد إلى موضعه، وأنه يكون لاصقا بالكعبة، على خلاف هل هو يعني موضع الأصل لاصق بالكعبة أو الذي حوله إلى عمر، وأنه ليس مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه، بل يرى أن هذا موضعه من عهد إبراهيم عليه السلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في صلاة الجمعة، يقول هل السنة أذان أو أذانان؟ لأن بعض المساجد يؤذنون أذان واحد فقط، فما هو الصحيح؟ معروف أن الأذان الثاني استحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وصاروا لا يكادون يسمعون المؤذن الواحد، فجعل مؤذنين وهما متقاربان، يعني في عهده رضي الله عنه والعهود السابقة، مثل ما هو الآن معمول به في مكة والمدينة، يعني يؤذن الأول والثاني تقريبا على إفله، لأنه الأذان للإعلام بالوقت، والوقت تترتب عليه أحكام. الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأنت ما تؤذن في وقت تطلب الناس تلزمهم بالحضور وتلزمهم بترك البيع، والله سبحانه وتعالى تركهم ولم يطلب منهم إلا عند الزوال، فترتب عليه. فلذلك عثمان شرع الأذان في آن واحد، بينما في بعض المناطق عندنا يؤذنون قبل الأول ربما بساعة ويزعمون هذا هو السنة، هذا خلاف السنة، ما هو السنة. السنة هو المعمول به الآن في مكة والمدينة أن الأذانين متقاربين. ثم أيضا من أهل العلم من يرى عدم الحاجة للأذان الذي قال به عثمان، لأن العلة التي بني عليها زالت، الآن مكبر الصوت يبلغ أقصى المدينة ويسمع إلى مسافات بعيدة، والناس ليسوا بحاجة إلى هذا. فمن أهل العلم المعاصرين من يرى أن يعاد الحكم إلى ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه، بل كان ابن عمر يؤثر عنه أنه كان يقول هذا بدعة، يقول عن هذا الأذان أنه بدعة، وكأنه لم يرى ما رأى عثمان. ومعروف أن ابن عمر كان شديد التمسك بالسنن. أحسن الله إليكم. يقول أخي حارس بنك ربوي، وأنا لا أكل من ماله ولا من الطعام الذي يأتي به، ولكن أبي يقول إذا لم تأكل من مال أخيك فأنا غاضب منك، فهل هذا عقوق؟ لا، ليس بعقوق، وأنت لأن هذا الذي يحرس البنك الشيطاني، هذا البنك الربوي يحرسه، هذا يحرس الشيطان، ما تحرسه أنت، خلي الشياطين تحرسه، ما لا تحرسه. فأقنع الوالد، بينوا له الحكم الشرعي، وينصح ولده هذا أن يتقي الله وينظر في حراسات سالمة من هذا الإثم والبلاء، ولا يتعامل مع أهل البنوك لا بحراسة ولا بكتابة ولا شيء من هذا القبيل. فأنت على حق، لكن عامل والدك بالحسنى، عامله ولا تقابل يعني مغاضبته بمغاضبة، بل يعني بين له أو وسط من يقبل منهم ممن هم في سنه من عم أو صديق أو صاحب يقنعونه بأنه مالك حق. أنت إذا كنت ترى أنك تأكل من مال الولد كل، أما أن تجبر أحد أبنائك يريد أن يعني يتخلص من الشبهات، بل هي أمور قد لا تكون فوق الشبهات أكثر من شبهة، ليس من حق الوالد أن يفرض على، ولو غضب عليك والدك فأرضي الله، إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى كما في الحديث فإن الله سبحانه وتعالى يرضي عنك والدك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم طاعة ولي الأمر الذي يحكم بغير حكم الله ولكن يحكم بالديمقراطية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الأمر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فهذا وأصلا مثل هذا الحاكم أصلا لا شرعية له، إذا كان لا يحكم بالإسلام لا شرعية له أصلا، والمسؤولية مسؤولية أهل العلم، أهل العلم، وتجد هناك مفتي وأهل العلم في البلاد الإسلامية التي ابتليت بهذا، وهذه مسؤوليتهم، أنهم للأسف يستسلمون للواقع ولا يناصحون ولا يعني يقبلون هذا، وأنه يكون مفتي في هذه البلد التي تحكم بغير ما أنزل الله، يكفي أنه يوكل إليه منصب المفتي وأن يتصرف بالمفتين ويكون صاحب وزارة وشأن، هذا نسأل الله العافية يعني ورطة يتورط فيها كثير من أهل العلم، نسأل الله يهديهم ويصلح حالنا وحالهم. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك علاقة بين الزلازل التي تقع والطبيعة؟ لا شك الزلازل هي بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لها الأسباب، يهيئ لها أسباب مثل المطر ونزوله، فالمطر إذا أراده الله سبحانه وتعالى يعني أنشأ السحاب، وعلى رأي من يرى أنه كما هو معروف البخار الذي يتصاعد من البحار، والله سبحانه وتعالى يؤلفه ويجعل منه ويسوقه كيف يشاء شرقا أو غربا أو شمال أو جنوب، فالأسباب الطبيعية التي السنن الكونية التي الله سبحانه وتعالى سنها وخلقها تمشي على سنة الله، لكن هذا كله بأمر الله وتدبير الله سبحانه وتعالى، فتكون الزلازل والبراكين والفيضانات كلها بتدبير الله جل جلاله، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فيعلمها، وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم، الحديث يقول أو ولد صالح يدعو له، يقول ما معنى ذلك؟ معنى واضح، هذا واضح، ما انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية الذي هو الوقف، يوقف عقار، يوقف مصنع، يوقف مزرعة، يوقف بيت، أي شيء صدقة جارية، يعني تجري بهذا الريع والإيجارات والاستثمارات، أو علم ينتفع به، علم تلاميذ يتوارث العلم، أو كتب يكتبها، أو شيء من هذا القبيل يتوارث، أو ولد صالح يدعو له، ولد يكون، وبين أن الولد يكون صالح، وهذا لا شك، اللي ما هو صالح أصلا لن يدعو، ولو دعا أيضا لا يستجاب له إذا لم يكن صالح، وصلاحه في الغالب ثمرة تربية الولد بتوفيق الله سبحانه، ثمرة تربية الوالد، صلاح الولد ثمرة تربية الوالد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا هذا الولد الصالح هذا لا شك أنه يفيد الوالدين بعد موتهما، فالذي يدعو لوالده ووالدته وأجداده وجداته كلهم داخلين في مسمى الوالدين، وهو أيضا يعتبر ولد حتى للجد الأعلى يعتبر ولد له، فهذا مما يفيد الأب وإن على والأم وإن علت يفيدهم دعاء الولد الصالح لهم، هذا من فضل الله ورحمة على عباده أنهم يدعون الأولاد، يدعون الأولاد، مع أن الدعاء أيضا والله الحمد الله سبحانه وتعالى جعله لكل المؤمنين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالمؤمن يدعو لإخوانه الحاضرين والذين ماتوا قبله من المسلمين في كل عصر ومصر. أحسن الله إليكم، يقول في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول ما معناه؟ وإذا صليت السنة ثم أقيمت الصلاة ماذا أفعل؟ هذا الحديث صحيح وثابت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن من أهل العلم من يحمله على الإنشاء، أي إذا أقيمت الصلاة فلا تشرع في صلاة أخرى، ولا يقصد بالصلاة التي أنت تلبست بها قبل إقامة الصلاة، فالتي دخلت فيها قبل إقامة الصلاة أكملها لكن خففها، هذا الأولى، هذا أفضل الأقوال، أنك تكملها خفيفة، تقتصر على قراءة الفاتحة، تقتصر على تسبيحة واحدة، أيضا الصلاة الإبراهيمية تقتصر عليها حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأيضا تسوية الصفوف، لأن بعض الناس نلاحظ أنهم يعني يطيل في السجود ويطيل وتقام الصلاة ويكبر، بإمكانها أن يختصر صلاته ويدرك فضل في فضل كثير بتكبيرة الإحرام وتسوية الصفوف. ومن أهل العلم من يقول لا، بل حتى الصلاة التي هو فيها يقطعها، ينبغي أن يقطعها ويدخل مع الإمام، وهذا في نظري مرجوح، قول مرجوح، بل الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، فأن دخلت في هذه الصلاة لا تبطلها، وليس هناك يعني داعي إلا إذا كان الوقت يعني مثلا خفت أن يعني دخلت في الصلاة ولو مضيت فيها ربما تفوتك الركعة، فمن أهل العلم يقول إذا كان تفوت الركعة فلا حرج، أو تفوت الصلاة كلها، لكن هذا مثل ما قلت ما يمكن، الإنسان الذي يحسن الصلاة ويؤديها يعني بأركانها مع تخفيفها، يعني يؤديها خفيفة مع ضبط أركانها، فهذا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، يكمل صلاته التي دخل فيها ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أحسن الله إليكم، يسأل عن دعاء القنوت في صلاة الصبح. الصحيح أنه المواظبة عليه خلاف السنة، الذي يرجع للحديث التي وردت في شأن القنوت في صلاة الصبح يدرك إذا تجرد من التبعية المذهبية أن ملازمة القنوت في صلاة الصبح خلاف السنة، ومن الصحابة من بدعوا ذلك لما صار في وقتهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قنت فترة من الزمن وترك، لكن القنوت إذا حصلت نوازل في المسلمين، أصيبوا بنازلة من النوازل من فيضانات أو زلازل أو شيء من هذا القبيل أو حرب طارئة، مع أن هذا إذا نظرنا المسلمون في كل يوم الآن مشاكلهم ونوازلهم في كل وقت، فإذا قنت يعني إذا قلت لهذا السبب فلا شك بهذا الاعتبار، لكن أيضا حتى في هذه الحالة كون الإمام يترك حتى يدرك الناس أنه ليس يعني في كل صلاة يكون أفضل، فالأولى أن القنوت ما يترك في صلاة الصبح على الأقل، لما عرف من الحالة التي ابتلي بها كثير من إخواننا المسلمين في بلدانهم من الحروب الطاحنة والمشاكل وفيضانات وزلازل وبراكين، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن أخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن أجعلنا هداة مهتدين، وأذكر إخواني أنه إذا أذن نتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.